بخمر الخلال لأنه ليس بمال وهو محترم حتى يتبين أمره، فإن تخلل صح بيعه وإن استعمر خمرا حرم بيعه واستعماله. وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فترث بطلت، وإن أتلف المال غير وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا على بقية ما تصح الوصية به، تقدم لنا شيء مما تصح الوصية به، تقدم لنا أنها تصح الوصية بالمعدوم وما لا يمكن تسليمه كطير في الهوى وآبق وشارد ونحوها وحمل في البطن لا يدرى هل يخرج حيا أو ميتا ولبن في الضرع وما يتوقع وجوده كما تحمل به هذه الشجرة سنة أو سنوات، كل هذا مما تصح الوصية به، فإن وجد وأمكن تسليمه فهو للموصى له، وإن لم يوجد ولم يمكن تسليمه بطلت الوصية، لأن الوصية مجراها مجرى الميراث، فإن وجد آل إلى الموصى له أو إلى الورثة، وإن لم يوجد فلا شيء لهم. وتصح بمجهول كعبد وشاء، لأنها إذا صحت في المعدوم فالمجهول أولى. وتصح بمجهول بشيء غير معين، كان يقول إذا مت فأعطوا فلانا شاة أو أعطوه بقرة أو أعطوه بعيرا، وهذه الشاة والبقرة والبعير غير معينة، فيعطى ما يصدق عليه هذا الاسم، وهذا الشيء وإن كان مجهولا الوصية به صحيحة، لأنها إذا صحت الوصية بالمعدوم غير الموجود فالوصية بالمجهول من باب أولى، ويعطى ما يصدق عليه الاسم. إذا قال أعطوه شاتي ووصفها تعينت هي إن خرجت من الثلث، وإن قال أعطوه شاة فيعطى شاة إن خرجت من الثلث لا شاة بعينها وإنما ما يصدق عليه الاسم. وهل يعطى ما يصدق عليه الاسم العرفي أو الاسم الحقيقي؟ قولان للعلماء. الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار، فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم. ويعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم إذا قال أعطوه بعيرا اشتروا له بعير، وسواء كان هذا البعير بألف أو بعشرة آلاف يشترون له ما يصدق عليه الاسم، ولا يلزمهم صفة معينة. فإن اختلف الاسم الحقيقي والعرفي قدم الاسم العرفي. أحيانا يكون لشيء اسم حقيقي ويكون له اسم عرفي، فمثلا الشاذ لو قال أعطوه شاذ، كلمة شاذ في الحقيقة تطلق على الواحدة من الغنم ضاء أو معز، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، كلها يقال لها شاذ، هذا الاسم الحقيقي. والاسم العرفي الشاذ تطلق على الواحدة من كل الأناث الضحى الكبيرة، فإذا قال أعطوه شاذ، إن أخذنا بالاسم العرفي لا بد أن نعطيه واحدة أنثى من الضأن كبيرة، لأن الواحدة من المعز لا يقال لها في العرف شاذ، وإنما يقال لها معز أو عنز أو تيس، والذكر من الضأن لا يقال له شاذ في العرف، وإنما يقال له خروف. والاسم الحقيقي يصدق على كل واحدة من الغنم. فتقدم لنا في الهدي والأضاحي وما تجبر به من فعل محظورا من محظورات الإحرام، يقول عليه شاذ إذا ذبح ذكر من المعز أجزأه ذلك، لأنه يراد الاسم الحقيقي. إذا ذبح أنثى من المعز أجزأه ذلك في الهدي والأضحية وجبر النقص أو ترك واجب. إذا اختلف وجد اختلاف بين الاسم الحقيقي والاسم العرفي يرجع إلى أيهما؟ قدم المؤلف رحمه الله الرجوع إلى العرف لأنه المتبادل إلى الفهم، ولأن الرجل إذا كتب فإنه يخاطب قومه بالشيء الذي يعرفونه، والقول الآخر في المذهب أنه يرجع إلى الاسم الحقيقي، لأن الاسم الحقيقي هو المعروف المتبادر فيما يرد من أوامر الشرع. وفي المسألة قولان، ولعل الأولى في هذه أن يرجع إلى إدراك الموصي والكاتب، فإن كان يميزان بين الاسم الحقيقي والاسم العرفي أخذ بالاسم الحقيقي لأنه المعروف المتبادر إلى الفهم في إطلاق الشرع، وهو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله. وإذا كان الموصي والكاتب لا يميزان فيرجع إلى الاسم العرفي لأنه هو الذي يدركان. وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل غلب. وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل. هو ما ذكرته من قول بعض الفقهاء رحمه الله لأنه يغلب الحقيقة الاسم الحقيقي على الاسم العرفي، لأن الأصل في الخطابات الشرعية هو الاسم الحقيقي. وإذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ فأخذت ديته دخل ذلك في الوصية، لأنها تجب للميت بدل نفسه، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها ويقضى منها دينه ومهونة تجويزه. وإذا أوصى بثلث ماله مثلا، أو أوصى بالربع، أو أوصى بالخمس، وقتل هذا الموصي خطأ أو عمد وأخذت الدية، فهل تدخل الدية ضمن ماله فيعطى الموصى له نصيبه منها، أم ينظر إلى ماله الذي مات وهو يملكه قبل أن يتعدى عليه بقدر خطأ أو عمد؟ بل تدخل الدية ضمن ماله فيعطى الموصى له جزءا من ديته بحسب ما وصي به له. مثال ذلك، إذا أوصى بخمس ماله وحصل أن قتل خطأ وأخذت الدية 100,000، أحصينا ماله حال حياته آخر حياته وجدناه 100,000، وأخذت ديته 100,000، كم يكون مقدار الوصية إذا كان الموصى به الخمس؟ هل تكون الوصية 20,000 أو 40,000؟ تكون الوصية من أصل ماله ومن ديته، فتكون إذن الوصية 40,000، 20,000 من ماله الذي مات وهو يملكه، 100,000 خمسها 20، الدية أخذت له للموصى له خمسها له منها 20، فيعطى الموصى له في الخمس 20,000-40,000. لو أنه مات وعنده أرض تساوي 20,000 وقد أوصى بالخمس، يوم وفاته قومت الأرض ب20,000، كم خمسها؟ خمسها 4,000. بعد يوم أو يومين من وفاته نفقت هذه الأرض وزادت قيمتها زيادة كبيرة بأمر عارض، وصارت بدل أن تساوي 20 أصبحت تساوي 80,000. فهل يعطى الموصى له 4,000 خمس قيمة حينما كانت تساوي 20، أم يعطى 20,000، يعطى خمس 80,000 الذي أصبحت تساويه بعد ارتفاع قيمتها، بل يعطى خمس 80 الذي صارت الأرض تساويه؟ أصلا يعطى، كان له 4,000 لو زمنت في يوم وفاته، ثم لما قفزت إلى 80 فضاعفت كم؟ 4 مرات، فيعطى 16,000. فجميع ماله يخمس ويعطى الموصى له الخمس، سواء كان هذا المال طرأ بسبب اعتداء عليه بقدر خطأ أو عمد، أو ارتفاع في القيمة بعد موته أو غير ذلك، فإن كل ما يملكه الموصي يعطى الموصى له نصيبه الذي وصي به له. ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية بزوال حق الموصى له. ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية بزوال حق الموصى له. رجل أوصى ابنه في بقرة عنده معينة، قال إذا مت فأعطوا ابن ابني غير الوارث أعطوه هذه البقرة، وقبل موت الموصي تلفت البقرة، أو بعد موت الموصي تلفت البقرة وقبل أن يستلمها الموصى له، هل له حق المطالبة بالتعويض عن البقرة التي ماتت وقد وصي له بها؟ لا، لأنه وصي له بمعين وهذا المعين تلف فليس له غيره، بخلاف ما إذا وصي له ببقرة قال أعطوا ابن ابني بعد موتي بقرة، فعلى الورثة أو الوصي أن يشتروا للموصى له ما يصدق عليه هذا الاسم بقرة كما تقدم لنا. وأما إذا قال بقرتي أو وصفها وعينها وماتت فليس للموصى له بعد موت الموصى به شيء. وإن تلف المال غيره أي غير المعين الموصى به فهو للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به بتعيينه للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت. هذه المسألة عكس المسألة السابقة، إذا قال الموصي أعطوا ابن ابني بعد موتي هذه البقرة، والبقرة تساوي 5,000 ريال، وعند الموصي مال كثير. فماذا الموصي وبعد موته بيوم تلف ماله كله سوى هذه البقرة الباقية؟ تلف المال كله سوى هذه البقرة الموصى بها، فهل تعطى للموصى له أم يقتسمها هو والورثة لأنه لم يبق من المال غيرها؟ الجواب: إذا تلف المال كله بعد موت الموصي وكانت الوصية معينة وهي تخرج من الثلث فإنها تكون لمن؟ للموصى له ولو لم يبق سواها. وأما إذا تلف المال كله قبل موت الموصي فإن الموصى له والورثة يقتسمون هذه العين الباقية، يكون للموصى له الثلث ولهم الثلثان إذا لم يجيزوا الوصية. والفرق بينهما: إذا تلف المال قبل موت الموصي ولم يبق إلا الموصى به فإن عند الموت يكون المال كله هو هذه البقرة ويتعلق بها حق الوصية وحق الورثة فيقتسمونها للموصى له الثلث ولهم ما بقي. وفي الحالة الثانية: إذا تلف المال بعد موت الموصي فإنه بموت الموصي تكون العين الموصى بها للموصى له وحق الورثة تلف، فتلف المال بعد موت الموصي لا يؤثر على العين الموصى بها بل تكون للموصى له إذا خرجت من الثلث. وأما تلف المال بعد قبل موت الموصي فإن حقوق الورثة تتعلق بهذه العين الموصى بها إذا لم يوجد غيرها ويكون لهم منها الثلثان وللموصى له الثلث إذا لم يجيزوا الوصية. إيضاح ذلك بالمثال: رجل قبل موته بشهر قال أو كتب في وصيته بأن البقرة الفلانية سماها وعينها تعطى لابن ابنه غير الوارث، أو تعطى لجاره، أو تعطى لأخيه، أو تعطى لقريبه، وهذه البقرة تساوي 5000. وبعد موت الموصي تلف ماله كله سوى هذه البقرة التي تساوي 5000، قال الورثة: هذه البقرة هي بقية المال نشترك فيها نحن والموصى له. قال الموصى له: حقكم باق بعد الموت لكنه تلف وهذه لي وحدي، فتحاكم إليه، فماذا أنت قائل؟ تقول: ننظر في المال الذي خلفه قبل أن يتلف المال، وجدنا أن كل ما خلف هذا الميت 15,000. هذه البقرة تساوي 15,000 في أموال أخرى. وبعد موت الموصي بيوم تلف الأشياء التي قدرناها 10,000، ولم يبق إلا هذه البقرة التي هي 5,000. فلمن تكون هذه البقرة؟ تكون للموصى لا، وليس للورثة فيها حق. تلفت أمواله قبل موته بيوم، ولم يبق من أمواله إلا هذه البقرة التي تساوي 5,000. فلمن تكون؟ ننظر، نسأل الورثة: هل تجيزون وصية مورثكم؟ قالوا نعم نجيزها، ويخلف الله علينا. فنعطي البقرة لمن؟ للموصى له. قالوا لا نجيز هذه الوصية لأنه لم يبق سواها ولنا حق في الميراث. فنقول للموصى له ثلث البقرة ولكم ثلثاها. إذا كانت أمواله المقدرة بعد موته غير هذه البقرة تساوي 7,000 ريال، وهذه البقرة كما قلنا 5,000، وتلف المال كله سوى هذه البقرة التي تساوي 5,000، ولم يجز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث، فما الحكم؟ نقول هذه البقرة 5 والمال كله 7، فالبقرة إذن أكثر من الثلث، فعلى الموصى له أن يدفع للورثة 1,000 ليكون له ثلث المال وللورثة ثلثا. وإن تلف المال غيره، أي غير العين الموصى بها، فهذه العين الموصى بها تكون للموصى له إذا خرج من الثلث. وكان التلف بعد موت الموصي. كيف متى الحالة التي نعرف فيها أمواله؟ هل قبل الموت أم بعد الموت نقصي أمواله ونعرف قيمة، وننظر إلى قيمة العين الموصى بها لنعرف هل هي خارجة من الثلث أو داخلة ضمنه؟ هل هي بقدر الثلث أو أكثر من الثلث؟ متى هذا يكون؟ عند الموت. قد تكون العين الموصى بها تساوي مثلا 10 في حال الحياة، وأمواله 10، وبعد موت وحال موته بعد موته بلحظة أصبحت العين الموصى بها تساوي 5 والأموال البقية 10. ففي هذه الحال أن تخرج تكون بقدر الثلث أن تزيد، مع أن قيمتها قبل الموت بيوم 10 تكون بقدر الثلث، لأن وقت النظر في قيمة العين الموصى بها بعد الموت. فإن خرجت من الثلث يعني أصبحت بقدر الثلث فأقل، سلمت للموصى له. وإن كانت أكثر من الثلث سألنا الورثة، إن أجازوها سلمت للموصى له، وإن لم يجيزوها فلا تسلم للموصى له، بل عليه أن يدفع الزائد. والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت، لأنها حالة لزوم لزوم الوصية. الوصية قبل الموت ليست بلازمة للموصي أن يزيد فيها وأن ينقص أو يبطلها أو ذلك، لكن معنى الموت هل للورثة أن ينقصوا في الوصية؟ هل لهم أن يبدلوها بعين أخرى؟ متى تلزم الوصية؟ بعد الموت، بعد موت الموصي. وإن كان ما عدا المعين دينا أو راهبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. إذا وصى رجل لآخر بدراهم معينة في صندوقه، قال مثلا الدراهم التي في الصندوق قدرها 9000 بعد موتي سلموها لفلان، أوصى بهذا. مات الموصي، رجعنا إلى الدراهم الموصى بها فوجدناها 9000 معينة، سألنا الورثة هل هذه 9 تخرج من الثلث يعني بقدر الثلث؟ قالوا مورثنا عنده خير كثير، لكن ليس بين يدينا الآن شيء مما حلقه سوى هذه 9000، والباقي ديون وأموال غائبة لا ندري هل تأتي أو لا تأتي، هل تجيزون وصية مورثكم لهذا الرجل 9000 وإن لم يوجد غيرها؟ قالوا لا، لا نجيز ذلك. أمواله غائبة ليست موجودة الآن، ديون وفي أماكن أخرى بعيدة وعليها خطر لا يدرى هل تأتي أو لا تأتي، والوردة قالوا لا نجيز وصية مورثنا فيما زاد على الثلث، مع علمنا بأن هذه 9000 أقل من الثلث بكثير إن سددت الديون وحضر الغائب، فهي أقل من الثلث ويستحقها، لكن لا ندري هل تسدد الديون ويحضر الغائب أو لا يحضر شيء، ما الحكم في هذه المسألة؟ والورثة فيهم قصار صغار لا يسألون عن السماح أو عن عدمه. نقول للموصى له لك ثلث هذه 9000، نسلمه الآن كم؟ 3000، ونقول هذه البقية 6 تبقى في الصندوق، لأن للموصى له حق فيها، والورثة احتمل أن يكون لهم حق فيها لأنه احتمل أن تكون أكثر من الثلث إن لم تحضر الديون. فنقول نسلمك الآن من هذه 9 كم؟ 3000، وانتظر كلما جاء إنما جاء الله بشيء من هذه الديون أعطيناك بقدر الثلث. بعد يومين أو ثلاثة جاء رجل وقال إن مورثكم يطالبني بألفين، وهذه هي، يأخذ الورثة ماذا؟ الألفين، ونعطي الموصى له مما في الصندوق ألف، لأن جاء الله بمال الألفين، وضع معها ألف من الوصية، فتكون ثلاثة، للموصى له ألف، وألفان للورثة. كم بقي في الصندوق الآن؟ خمسة. بعد شهر جاء رجل مسلم للورثة وقال إن مورثكم أقرضني 4000 ريال، فخذوها بارك الله لكم فيها. وسلمهم 4000. ماذا نخرج مما في الصندوق؟ 2000، ونسلمها للموصى له، ويأخذ الورثة 4. كم بقي في الصندوق الآن؟ بقي 3. بعد سنة جاء شخص وقال إن مورثكم باع علي سلعة ب6000 ريال، والآن حلت هذه الستة، فخذوها بارك الله لكم فيها. هذه ستة، وفي الصندوق كم؟ 3. نعطي الموصى له 3، ونعطي الورثة 6. بعد هذا بأيام جاء شخص آخر وقال إن مورثكم باع علي بضاعة ب10000 ريال، وهذه العشرة بارك الله لكم فيها، فأخذها الورثة. فجاء الموصى له وقال أريد نصيبي منها، هل له منها شيء؟ لأنه انتهى حقه، أخذه كاملا، لكن لا نعطيه 9 دفعة واحدة، لأننا نخشى أن لا يأتي مال فيتعلق حق الورثة بشيء منها. لكن كلما جاء شيء من الغائب أو سدد شيء من الديون أعطينا الموصى له 1/3 المجموع. فإذا استلم كامل ما وصي به له فلا حق له فيما يأتي بعد ذلك من الديون. وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له 1/3 الموصى به، ويبقى الباقي لا يقسم على الورثة ولا يعطى للموصى له. وكلما جاء شيء من الغائب أو من الديون أعطينا الموصى له بقدر 1/3 ما جاء مع ما في الصندوق، حتى يملكه كله، يعني يأخذ جميع ما وصي به له، فإذا أخذه فلا يتطلع لا شيء زائد بعد ذلك، وما يأتي من مال غائب أو دين يكون للورثة وحدهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.